بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا هنبدأ بقى بإذن الله حلقتين ثلاثة أربعة، هنشوف بقى هناخد الوقت اللي إحنا عايزينه، هنقسمها بحيث ما نعملهاش كلها مرة واحدة. مش حابب إن إحنا نعمل الحلقات دي كلها كده ضربة واحدة 3 ساعات ولا حاجة، لا نقسمها، ناخد إن شاء الله مثلا النهاردة ناخد الجزء وبعد كده جزء تاني بعد كده جزء تالت من الجزء اللي هو في القسم في الكتاب قسم علم النفس والسيكولوجي، وده شيء مهم جدا. الجزء ده فيه له أهمية كبيرة، لأنه علم النفس زي ما انتم شايفين هم أكتر، هو كان اللي عمال يتحدث عن الفكرة ان علم النفس تقدروا تقولوا هو من اكتر العلوم اللي كانت عمالة تحارب في مسألة اللوطية لغاية لما طبعتها. وكان بداية مسألة علم النفس، لو انت ادركت البداية بتاعتها كان تعامل ازاي، وبداية علم النفس كله بدأ من ايه، وخاصة علم النفس مع اللوطية، هتفهم كتير من اللي بيحصل دلوقتي. الحقيقة ان بداية علم النفس في منتصف القرن ال19 كان بدأ ينفصل، يحصل له انفصال ما بينه وبين الفلسفة، وانفصاله عن الفلسفة بالتالي انفصاله عن الدين، وبيبقى مش عايزين يبقى الموضوع آراء بتتقال وأفكار عمال الناس بتناقشها وبتاع، لا، علم النفس كان عايز يدي لنفسه رونق وصورة أخرى موافقة للعلم، ان هو يبقى علم ما يبقاش مجرد اراء فكرية وفلسفية ناس عمالة تتداولها. فبالتالي كان في محاولات جاهدة انه يفصل نفسه معياريا واخلاقيا وكل حاجة عن الفلسفات والاديان والموضوع ده كله. فان اصلا دي كانت مشكلة يعني بشكل عام في علم النفس، وفضلت مؤثرة عليه الى هذا اليوم. لكن لازم تعرف ان بدايته كانت ان هو عايز يحصل له طلاق ما بين علم النفس، ان هو النفس دي ما يبقاش نقاشاتها عمال رجال اللاهوت او رجال الدين ورجال الفلسفة، لا، كان عايز يعمل طلاق وينتسب الى الوضعية والعلوم الطبيعية. دي مهم برضو الجزئية دي نفهمها عشان هيمشي معانا بعد كده ايه اللي حصل مع علم النفس وتناوله لمسألة اللوطية. قبل ما ندخل انا عامل تمهيد في الكتاب، بتحدث فيه عن مسألة ان في طبيعة علم النفس فيها مشكلة بالنسبة لنا ما بيننا احنا ما بيننا كمسلمين وما بين طبيعة علم النفس او الناس المؤمنين بأديان. ايه هي المشكلة دي؟ المشكلة ان الطبيعة بتاعت علم النفس بسبب النشأة اللي انا قلت لكم عليها سريعا دي، كانت بتدور دائما على الدوافع بتاعت الانسان ان يعمل اي حاجة. ان مثلا ايه هي الدوافع اللوطية، ايه هي دوافع الانسان ان ينكر حاجة او يعمل حاجة. الدوافع دي كانت الطبيعة بتاعتها مش محسوسة، ولا زالت الطبيعة بتاعتها مش محسوسة. يعني ايه؟ مش حاجة، الدافع مش مادي، مش كل الدوافع مادية. في دوافع ماديه ان حد عايز ياكل، حد لان الاكل وكذا وكذا، انما في دوافع نفسيه، دوافع مش ملموسه محسوسه اقدر المسها، فبالتالي سائله، دوافع سائله. وسيوله هذه الدوافع بيدخل فيها الفكر، بيدخل فيها الدين، غصب عنك ما تقدرش تتحكم في حاجه زي كده، لازم هيتدخل فيها الفكر والدين ما دام شيء مش ملموس ومحسوس. طبعا غير المدرسه السلوكيه اللي هتيجي بعد كده، احنا يعني في فيديو مهم جدا في القناه وهنرجع له كتير، او انا هقول دايما ارجعوا له كتير، الفيديو اللي احنا تحدثنا، الحلقه اللي احنا تحدثنا عنها المره اللي فاتت بتاعه فلسفه العلوم، الجزء فلسفه العلوم والعلاقات الدوليه. هي صحيح عن علاقات دوليه لكن بيتحدث عن فلسفه العلوم بشكل عام، ومهم قوي ان انا هرجع دايما المشاهد انه يتفرج على الحلقه دي لغايه لما اعمل ان شاء الله ناخد كتاب عن فلسفه العلوم ونعرضه بصوره كامله في القناه. فانت لما تيجي عندك في مبدئين في علم النفس لازم تمشي عنهم، تمشي زي ما هم بيقول. المبدا الاول ان انت تعمل معاداة لأي عامل غيبي، اي عامل غيبي لازم تستبعده. احنا قلنا احد الحاجات الوضعية واللي خلت في ترحيب بالداروينية في قرن التسعتاشر والحاجات دي، هو مسألة إن أنت بتفسر الخلق من غير ما تقول عامل غيبي، ده مهم جدا إن احنا نفهمه. هو العامل الغيبي إن أنت تقول ربنا أو تقول إله أو تقول شيطان أو تقول أي حاجة من الحاجات الغيبية لم يعد مقبولا في القرن التسعتاشر إن أنت تحطها في العلم. ما تقولش ربنا بيبتلي، الشيطان بيوسوس، الكل هذا الخطاب مرفوض تماما إن أنت تفسر بيه الدوافع. وأصبح الدافع لازم لما تيجي تفسره من الطبيعة، من الإنسان نفسه. ما ينفعش تروح تقول أي حاجة خارج الطبيعة، خارج القياس، خارج المشاهدات، حتى لو بلاش القياس والمشاهدات، المهم إنها تكون حاجة في الطبيعة أقدر أفسر بيها. لا تقول إله ولا تقول شيطان ولا تقول وساوس ولا تقول أي تفسيرات مساعدة على مثل هذا الأمر، زي مثلا تفسيرات المسلمين، تفسيرنا كمسلمين للنفس أنها مكونة من أجزاء، والنفس الأمارة بالسوء والنفس الطيبة. هو لا، هو مش عايز التفسيرات المساعدة للفلسفة وأديان وحاجات أخلاقية كده، هو عايز النفس. النفس دي جزء أو ظاهرة طبيعية، جزء من الطبيعة، جزء من هذا العالم، وبالتالي تفسيراتها لازم تكون منطلقة من هذا الأمر. فلما أجي أدور على حاجة زي الدوافع، أي دافع أنا هتحدث عنه، إحنا لما نيجي نتكلم كمسلمين هقول لك لا أنا عندي الدافع مثلا للوطية أو الدافع لصنع الفواحش أو الدافع لأي حاجة، الشيطان مثلا، أنا هقول لك الشيطان، هقول لك النفس الأمارة بالسوء، هقول لك أي حاجة من الشكل ده، هو لن يقبل هذا الخطاب أبدا. لما اقول لك مثلا ان في دافع خارجي عنك، عن الشيطان، في دافع ان ربنا سبحانه وتعالى اصلا يبتليك، ان هو في ابتلاء جاي من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم عن الشيطان ان هو يسبب الشر، وان النفس الاماره بالسوء تسبب الشر، وممكن يبقى ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك، بيختبرك ان يجي لك شر يختبرك بيه ربنا سبحانه، ولا يعني ذلك انه يصنع الشر، لكن هو سمح بهذا الابتلاء. هل ينفع كل هذا الخطاب يدخل في علم النفس؟ مستحيل، ده بالعكس ده خرافات. عشان كده كانت آرائهم ان حكمهم على الكتب اللي في اخوه من علماء النفس والمعالجين النفسيين بيحاولوا طوال القرن اللي فات وهذا القرن ان يمزجوا ما بين علم النفس وما بين الاسلام، او يضعوا ان يكون علم النفس مضبوط بالاسلام، بحيث ان يكون الاسلام له المعياريه العليا وهو الذي يضبط الامر ويقول يمين شمال وهو اللي يمشي الامور. هل الموضوع دوت مقبول في علم النفس؟ لا. لو انت عايز تجيب من علم النفس من الصوره الوضعيه العلميه، هذا الكلام غير مقبول على الاطلاق. لازم تكون التفسير اللي انا اقوله لاي دافع من الدوافع يكون منطلق من الطبيعه الانسانيه، فبالتالي بيستبعد المؤثر الغيبي للشر. ودي حاجه من الحاجات الرئيسيه المهم جدا ان احنا نفهم من بدايه المشاكل. لا يمكن في علم النفس او السايكولوجي ان انت تجيب مؤثر غيبي للشر او للفواحش او لاي شيء من الدوافع اللي بتدفع الانسان لصناعة سلوك معين. فبالتالي بدأ ان لما اجي افسر الدافع بتاع اللوطية لازم افسره من الطبيعة، من الانسان، من جوه الانسان نفسه. فبالتالي انا هفسر ان الطبيعة دلوقتي في مرحلة من مراحل، مرحلة أولى علم النفس فسرها بأنها هذه الطبيعة بسبب نوازع إنسانية محضة للشر، حصلت زي مثلا نوازع إجرامية. فهو لما أنا في المرحلة الأولى هتعامل مع هذه الدوافع أنها دوافع إجرامية، وهبدأ أتكلم في علم نفس الجريمة. جميل كده؟ لما بعد كده هطبعها، لا هقول لا خلاص انسوا بقى الكلام بتاع ان هو ده علم نفس جريمه، لا ده حاجه طبيعيه، والدوافع دي دوافع طبيعيه موجوده عند كل الناس، وبالتالي المساله عاديه تماما، ما فيش اي حاجه تكون غريبه قوي في الدافع ده، ده دافع غريزي انساني موجود عند كل الناس. انت بقى تيجي تقول ان اللوطيه دي ضلال من الشيطان، النفس الاماره بالسوء، ابتلاء، كل هذا الخطاب قلنا مرفوض. من الحاجات المهمة برضو مسألة التكرار، لما تيجي تتأمل فيها يعني ايه مثلا التكرار؟ لما يجي حد يقول لك حجج. يجي مثلا ايه عندك حجج الكفار، لما يجي يجيلهم النبي، كل نبي يجي، او مش الكفار بقى، هتلاقي سائدة في المجتمعات ان المجتمعات اميل للمحافظة وليست اميل للثورية، ان المجتمع بيميل ان هو يتمسك بالتقاليد بتاعت الاباء، وهذا مذموم بالمناسبة، مش حاجة يعني، يعني بلاش نقول مذموم، لا هو يمدح ولا يذم في ذاته. يعني ايه؟ يعني مسألة الأعراف دي اللي البعض يقول لك ده شعب متمسك قوي بالأعراف وبتاع، مش ما كانتش ميزة في الخطاب القرآني. ليه؟ لأن التمسك بهذه الأعراف خلاهم لا يقبلوا الحق لما بيجي. أنا هذا ما وجدنا عليه مين؟ أباءنا، هو ده اللي احنا وجدنا عليه أباءنا، خلاص ما مش ممكن احنا هنتقبل ان يجي حاجه جديده. فده كان خطاب مذموم في هذا السياق. يبقى العرف، الاعراف اللي موجوده تتبع السياق. هل الاعراف دي او هذه الخاصيه الموجوده في سيكولوجيا المجتمعات كلها مشترك فيها كل المجتمعات الانسانيه، هل هي شر ولا خير؟ ما البعض بيتحدث عنها انها خير محض، والله الحمد لله مجتمع متماسك، متمسك بالامر، لا ممكن يبقى شر. مين اللي قال لك ان دايما ده يبقى خير؟ ممكن يبقى شر، يكون ناتج دوت ان هو لما يجي لهم الحق، لا احنا وجدنا ابائنا بقى، وده الخطاب اللي هو يقعد يجيب لك الستينيات مثلا، كل النساء لابسه ملابس فاضحه وكده، فيقول لك بص ده وجدنا عليها ابائنا، خلاص ما ينفعش تغير. تروح انت اللي الاخوه بيعملوها، يروح جايب لك مثلا حاجات من العشرينيات والنساء كلها لابسه النقاب، فيقول لك طب ما هو كان في العشرينيات كده. لو انت وجدت الحجه دي عايز تتكلم فيها، يبقى احنا كمان بنستعيد حجه الاباء. والحقيقه ان ده وده غلط. انت المفروض الخطاب يكون على الحق، ايه هو المدار الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله، مش الاعراف ونشوف مين اللي اقدم. ما يمكن اللي اقدم هيروح جايب لك اقدم، تروح لغايه بقى القدماء المصريين بقى، برضه الخطاب ده للاسف موجود، الخطاب المعتوه ده اللي يجيب لك يقول لك ده كان قدماء المصريين المراه بتنزل احيانا في بعض الاماكن الثدي بتاعها ممكن يظهر، ما عندهاش مشكله وبتاع. هو انت يا ابني انت احنا ما يبقى العري الاول بتاع ادم، ويلا يلا بينا نروح نبعد نوصل للاخر، العري وهي الحاله الاصليه هو الاصل، يلا بينا كلنا ننزل عريانين. ما هذا خطاب احمق اصلا، بتاع خطاب الاسناد للجدود، وانهي جد انهي الناس اللي نقبلهم. يبقى مساله الاعراف ومساله اللي انت تجد عليه الاباء، وهذه الحجه نفس الامر اللي هو هذا ما وجدنا عليه، انت اللي انت وجدت عليه ابائك ده، مين ابائك؟ لو انت اقعد ارجع كده لغايه سيدنا ادم هيكون الحق، ما هو الاب الاول ادم. يبقى انت ممكن لو فضلت ترجع هترجع للنبي، يلا بينا نبقى زي ما سيدنا ادم كان موجود، نرجع للي كان عليه سيدنا ادم. العرب لما جم قيل لهم هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل الدعوه بتاعته، كان ممكن يروحوا قايلين له ايه لما قالوا له هو ده اللي احنا لقينا عليه ابائنا، ما كان ممكن يا حبيبي ان انت يتقال لكم طيب ابائكم دول راجعين لسيدنا اسماعيل، خلينا زي او سيدنا ابراهيم، خلينا زي سيدنا اسماعيل وابراهيم، هم دول النسب الاصلي، خلاص يبقى يلا بينا نجد نعمل زي ما هم مكان. فهي هذه الحجه غير متماسكه. لكن المهم بالنسبه لنا مفهوم التكرار، تكرار الحجة من موضع إلى آخر، من مكان إلى آخر، أنت ممكن تفسره تفسير غير هو اللي بيفسره، وأهمية ده إيه؟ لما يقول المجتمعات تقول حاجة زي كده، أنت كمسلم ممكن تفسر الأمر إن الشيطان بيوحي، لأن عندنا هذه الأدلة في القرآن إن الشيطان يوحي للناس، وإن الشيطان ده عندنا كمسلمين حاجة غيبية تقدر تربط ما بين كافة البشر. فانت ممكن تلاقي الناس اللي موجودين في غابات افريقيا بيقولوا نفس الحجج اللي بيقولها الناس اللي موجودين في غابات افريقيا دلوقتي، بيقولوا نفس الحجج في رفض الحق اللي كان بيقولها الكفار مع او المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي نفس الحجج اللي كان عمال يتقال في مصر القديمه او في اي مكان، الله نفس الحج عمال تتقال هنا تتقال هنا تتقال هنا. ممكن اقول ده اعزو ده لجزء طبيعه انسانيه وطبيعه مجتمعيه، وممكن في جزء اخر يا جماعه لازم نتحدث عنه، هي جزء الشيطان، ان الشيطان يوحي اليهم هذا الامر في كل مكان. فعشان كده ودي يمكن الجزئيه اللي انا بدات بيها كتاب وطن الراشدين الطبعه الاولانيه خالص، لما كان بالنسبه لي شيء مبهر ان الاقي لما الاسبان كانوا يجوا يدعوا الناس للديانه اللي هي كانت بالنسبه لهم الديانه الحق المسيحيه. فكان الناس يعملوا ايه، الحضارات بتاعت امريكا والمكسيك تحديدا، انا اتذكر ان هي كانت المكسيك، كانوا يقولوا لهم احنا ازاي نقبل الدين بتاعكم ده، احنا اهلينا وابائنا كانوا ماشيين على هذه الديانة، ولن نقبل أن نتخلى عن هذه الديانة عشان ديانة جديدة. يبقى هذا ما وجدنا عليه. نفس الحجة هتلاقيها هي اللي عمالة تتقال للنبي، هي اللي اتقالت على سيدنا نوح، اللي اتقالت لكل الأغلب الأنبياء. فالفكرة بتاعت إن نفس الحجة عمالة تقال، أنا بالنسبة لي دي كانت مبهرة في إيه؟ الحضارة دي منفصلة تماما يا جماعة، الحضارة اللي كانت موجودة في المكسيك والحضارات اللي كانت موجودة في أمريكا منفصلة تماما. يبقى الفكره في ايه؟ الفكره ان انفصالها عن الحضارات والحاجات يخليك تقول لا في شيء غريب، ازاي ده نفس الناس؟ انا بالنسبه لي انا كان شيء مبهر يا جماعه، الناس منفصله تماما. يعني انت ممكن تقول الحضارات القديمه كان فيها اتصال ما بينها وبين بعضها، جزاكم الله خير، تمام، كان فيها اتصال ما بينها وبين بعضها. والله انا ممكن اقول اوروبا، الحضاره الاوروبيه كريت وبتاع، عندنا من 3000 سنه قبل الميلاد الجزر كريت وقبرص والحاجات دي كان ليها علاقات بمصر القديمه. مصر القديمه عندنا حاجات كتير بتبين ان هي كانت على معرفه بالشام والعراق، عندنا حاجات على معرفه بمعنى اتصال، يعني حاجات موجوده عندنا، فاحنا عندنا حاجات زي كده. ففي اتصال ما بين اوروبا وبين افريقيا اللي هي بتسمى اللي كان لما لو جينا نفهم جيوبوليتيك جزيره العالم، اللي هي اتصال ما بين اوروبا وافريقيا واسيا. طب قول لي انت بقى حاجه زي كده تفسرها ازاي؟ حاجه زي امريكا دي منفصله، منفصله على الاقل من الوف السنين. فانت ازاي تقول ان ده حاجه؟ التفسير بتاع علم النفس يقول لك لا، علم النفس الاجتماعي ده بيوضح ان في حاجه مجتمعيه المجتمع بيتفق عليها والنفس الانسان الغالب عليها المحافظه. ده تفسير معقول وكويس ومقبول، لكن في تفسير عندنا احنا اضافي كمسلمين، عندنا عوامل اضافيه، هذه العوامل لا يقبلونها. ايه هي العوامل دي؟ مساله ان انا في شيطان يا حبيبي، في شيطان مسيطر او ممتد وجوده الى كل انحاء العالم. فاللي هتلاقيه في الاسكيمو بيقول نفس الكلام، هتلاقيه هيقول هنا نفس الكلام، ولو عملت كواكب تانية ممكن الشيطان شغال في نفس النطاقات. طيب ايه علاقه ده بالكلام بتاعنا؟ حاجه زي اللوطيه. لما اجي انا افسر اللوطيه كواحد من عايز افسر كل حاجه من هذا العالم، الاقي لقوا اللوطيين مثلا اوتوبيوغرافي او الاعادات اللي هم كانوا بيقعدوا يعملوها يتحدثوا معاهم بيقول نفس الكلام، ممكن نفس الكلام ده عمال يقول واحد في اليابان، عمال يقول واحد في انجلترا، عمال يقول واحد في كل مكان. فابدا يفسروا الظاهره دي ايه؟ يقول لك لا دي ظاهره انسانيه. يعني ايه؟ يعني في طبيعة انسانية عند هؤلاء الناس مختلفة عن الطبيعة الانسانية بتاعت البشر، فلازم ندور على الجوهر بتاع الانسان. ليه؟ ليه بيقولوا لازم ادور في الجوهر الانساني وفي فطرة او في حاجة جوه الانسان نفسه اللوطي ده؟ فكر فيها كده هتفهم. هو بالنسبة له ايه الرابط ما بين واحد عايش في انجلترا في القرن ال19 وما بين واحد عايش في بتاع دوت الصين في القرن الحالي، او في القرن بلاش القرن الحالي، في القرن ال15، ايه اللي يربط ده بده؟ طب لو الاثنين قالوا نفس الكلام، انا بالنسبه لي كواحد علم نفس ممنوع اجيب اي غيبيات، لازم اتحدث على ان في حاجه في النفس بتاع الدوت والنفس بتاع الدوت والنفس بتاع ده مختلفه عن الناس العاديين. في حين ان احنا كمسلمين لا، هنقول لا الدوافع عندنا مختلفه والعوامل الخارجيه المؤثره مش بالصوره اللي انت متخيلها، العوامل الطبيعيه عندك بس، لا احنا عندنا عوامل غيبيه، العوامل الغيبيه منها الشيطان. فانا ممكن اروح قايل ايه؟ اقول لك لا، انا عندي الناس اللي بيربط ما بين الراجل اللي في الصين في القرن ال15 وبين الراجل اللي في اوروبا او في انجلترا في القرن ال19 الشيطان، اللي ممكن يخلي يوسوس او يخلي ده يقول نفس الكلام اللي بيقوله ده. الجزء ده يا جماعه انا عارف ان هو احنا ممكن احنا خارج علم النفس، لا احنا بداخل قلب علم النفس. لو انت بتتكلم من علم النفس حاجات كتير وبتاع، ده القلب بتاعه، ودي اشكالاتها فوق ما تتصوره. يعني القضية اللي احنا عمالين نتحدث عليها دي في التمهيد، انا لم ما اطلتش فيها، لكن الموضوع خطير جدا فوق ما تتصوره. انا مش رفضي الغيبيات هيخليني لن اقبل ابدا اي كلام عن ان الطبيعة الانسانية واحدة. لا مش واحدة يا راجل، ازاي واحدة؟ انا عندي طبيعة انسانية مثلا هقول ايه، مثليه ومغايره، مثلا زي التصنيفات اللي بيعملوها هوموسيكشوال وهيتيروسيكشوال. انا لازم اتكلم على طبيعه مختلفه، في حين انا اقول لك لا، هي طبيعه واحده، لكن الشيطان بيسبب انحراف هذه الطبيعه في عند البعض. جميل كده. من الحاجات التانية اللي عملوها الاستبعاد المعياريه، ان انت تحط معياريه الفعل نفسه او الطبيعه الانسانيه دي ان هي سيئه او خيره ولا شريره، ده اصبح مش في ايد الدين خالص. من الحاجات اللي بدا بيها علم النفس اصلا، ان انا لازم اطلع من المعياريه الاخلاقيه والفلسفه والكلام ده، وبالتالي لازم اعادي دخول الدين في هذه القضيه. مش معياريه علم النفس انه يتحدث في الموضوع دي، في المواضيع دي. هقول لك الحاجه، بل كل معيارية دينية إلهية تنتسب إلى التخلف. من الآخر، المعيارية الدينية مثلا، تعال شوف المعيارية الإسلامية تحكم على سلوك اللوطي باعتباره إيه؟ شذوذ، باعتباره شذوذا، ده حاجة شاذة عن الطبيعي. فأنا لما أقول حاجة زي كده، أنا حكمت حكم قبل أي حاجة، قبلي إن والله ده في فطرة خيرة موجودة الإنسان، ربنا فطرنا عليها، ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على هذه الفطرة الخيرة، وهذه الفطرة الخيرة تستقبح اللواط. اللواط بالنسبة لها قبيح، لكن الدافع اللي خلى الإنسان يعمل لواط أو فواحش، هي دي مجموعة دوافع مكتسبة، خد بالك، مكتسبة مش فطرية، حاجات مكتسبة من ظروف مر بيها النفس الأمارة بالسوء، الشيطان. المهم انها دوافع مكتسبة وليست أصلية في الإنسان. جميل كده. ثم دوافع مؤقتة. يعني ايه مؤقتة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أو النظرية الإسلامية في هذا الأمر بيقول لك ان انت تفضل تقاوم هذه الدوافع، مش هتفضل، لو انت مش حاجة دائمة من اول ما اتولدت لغاية لما مت، لما تموت، لا، بيقول لك افضل قاوم حاجه زي كده، وافضل اعمل حتى لو استمرت، لكنها على الاقل في مرحله من حياتك ما كانتش هي الدافع الاصلي. جميل كده. ده الرؤيه الاسلاميه لهذا الامر والتفسير الدافع في هذه الحاله. وبعدين بينسب هذه الدوافع للدوافع الايه، الاجراميه. دي دوافع فاحشه، دوافع جريمه، دوافع بتتبع الشيطان. يبقى كل ده ايه اللي صنعوا وجود معيارية دينية بتحكم الفلسفة والاخلاق وكل شيء اللي هتعامل مع القضية دي، الموضوع عامل ازاي، والتشريع. انما المعيارية العلموية بقى، لا، بيقول لك انا لا هقول لك فطرة خلقنا الله بيها. يا سيدي، ممنوع تقول الله في المعيارية العلموية، لازم تخلي الموضوع علم. لا تقول لي الله فطرنا بفطرة تستقبح اللواط، ولا أصل اللواط فاحش بذاتي، ليه فاحش بذاتي؟ ليه أصلا مش عارف إيه؟ يقول لك الكلام ده، ولا تجيب حاجات غيب، ولا تجيب فلسفة أخلاق. أنا مش وظيفتي هنا إن أقول الفطرة الخيرة، وقال لك ده كل الكلام ده روح ناقشه مع كانت وفلسفة الأخلاق والواجب والحاجات اللي كانت موجودة في فلسفة الأخلاق دي. أنا مش وظيفتي كعلم نفس إن أنا ناقش القضية دي. احنا في مجال العلم الدوافع لا تصور بهذه الصورة، ان انا لا استند للاسلام، لا استند لدين، ولا المفروض استند للفلسفة. والحقيقة ان هو لا بيستند للفلسفة، والدليل تجريم الامر وبعد كده اباحة الامر. هو جرمه ليه في المرة الاولى، او اعتبره ليه ان هو بتاع ده واتمرض في المرة الاولى، ثم اعتبره مش حاجة طبيعية في المرة التانية؟ ما هو كل هنا وهنا راجع لفلسفة. يبقى انت ما تقدرش، حتى انت بتستبعد الدين عشان تستبعد المعيار الاخلاقي والفلسفي، لا ما تقدرش، هتضطر تستخدم المعيار الاخلاقي والفلسفي غصب عنك. انت بتستبعد الدين بهذا الزعم، ثم بتحط معيار اخلاقي وفلسفي، ولا يخلو انسان من دين. لا يخلو الانسان من دين، سواء دين علماني او دين الهي، لا بد من دين بيؤمن به الانسان، لان هو اللي بيولد المعارف كلها وبيولد الرؤيه الانطولوجيه للعالم كله اللي موجود ده، هو اللي بيديله منهجيه التفكير، بيديله كل حاجه. فلا بد من دين هو اللي بيولد المعارف وبيديلك منهجيه التفكير، ادلاجه ليبراليه، مش ليبراليه بس، ادلاجه علمويه، علمويه علمانيه، علمانيه مطلقه. لا مش لا هي طبعا الليبراليه رقم واحد في القضيه دي تحديدا، لكن لا هي ما انت هتلاقي الكلام دوت برضه نفس الكلام هيقوله الماركسيين والاشتراكيين واي حد، مش لازم، والقوميين، مش لازم تبص الامر من ناحيه الليبراليه فقط، هي لا الامر اوسع، ادلجه علمانيه، هي علمنه، هم علم النفس نشا في لحظه كانوا عايزين يعلمنوا هذا الامر ولا ينتمي الى. وبالمناسبه كان النقاشات في البدايه كانت اوضح بكتير من اللي موجوده دلوقتي، في البدايه كانوا صراحه عاملين يتكلموا على عالم علماني يبتعد عن العالم الفلسفي والعالم الاخلاقي الدين، لان الفلسفه كانت مرتبطه بالدين في مرحله بدايه القرن 18 وال19 في بدايه 19. لا احنا عايزين نطلع نعمل عالم علماني بقى يبعد عن هذه المعايير. فبالتالي انا ما عنديش دليل على ان الدافع اللوطي ده دافع مؤقت، في حين الاسلام عندي دافع ان هو دافع مؤقت وطارئ، لا انا اللي عندي اللي هو دافع مؤقت، ولا ما فيش دليل على كده ان هو دافع مؤقت او دافع طارئ، او ممكن بالتالي هل ده حاجه ممكن يتم دفعها او علاجها؟ لا ما اعرفش، انا بالنسبه لي كعلم نفس ما مش هتكلم في الحاجات دي، انا لازم اوصلها من ناحيه علمويه علمانيه. طب ازاي كل ما هخلي السيكولوجي يرتقي عن الفلسفه ويبعد عن الافكار الفلسفيه انا كده هقرب من العلم؟ ونرجع تاني اقول لكم الفيديو اللي فات اللي احنا الحلقه اللي احنا تحدثنا فيها عن فلسفه العلم، ارجعوا اليها لغايه لما نعمل ان شاء الله عن فلسفه العلم وتاريخ فلسفه العلم، هتوضح ايه القضيه بتاعت الخناقه، هو العلوم الاجتماعيه ازاي عايزين نخليها علوم طبيعيه عشان الموضوعيه وعشان ما يبقاش فلسفه. ندخل بقى للجزء الاولاني في احقاب تطور مناظير السيكولوجيين او العلم السيكولوجي للوطيه. هقول السيكولوجي كدلاله على علم النفس، عشان بالنسبه لي علم النفس يعني او السيكولوجي في المقصود هنا، هفرق بينه وبين علم النفس، ان علم النفس اوسع بكثير من مساله السيكولوجيا. انا هخلي كان السيكولوجي، كان هو المفروض نفس المعنى، لكن كان السيكولوجي هو النظرة العلموية لهذا الموضوع، النظرة العلموية للموضوع دوت، لموضوع اللوطية، الجزء الوضعي العلموي المتعصب في هذا الأمر. إنما علم النفس المفروض أوسع ويدخل فيه الناس اللي بيتحدثوا في الشريعة الإسلامية، وبيدخل فيه علماء مسلمين، بيدخل فيه ناس كتيرة جدا. لكن أنا لما أقول سيكولوجيا تحديدا، على الأقل في السياق بتاع الكتاب ده أو الجزء ده من الكتاب، بيكون قصدي اللي هم المنظور الوضعي العلموي لهذا الموضوع. مين اللي نقدر نقول بدأت عنده؟ انا تتبعت الامر والله اعلم هل هو ده بالظبط، لكن ده اللي انا يعني لقيته في اغلب الاوراق العلمية اللي انا وصلت لها، وهو كارل هاينريش أولريخ. كارل هاينريش أولريخ ده هو اللي يعتبر بداية النقاش القضية دي انها تكون في داخل علم النفس. أولريخ كان بنى نظرية، هو كان لوطي، فكان عايز يبني نظرية، النظرية دي تفسر له هو ليه لوطي، المجتمع كله شايفه انسان فاحش وانسان قذر وانسان مجرم والحاجات دي كلها، فهو كان عايز يفسر ان لا اللوطية دي لها تفسير علمي ومختلف عن التفسيرات اللي هي الدينيه اللي بتتحدث عن ان دي فاحشه وحاجه خطا واثم عظيم وكذا في اوروبا او في العالم الاسلامي، هي حاجه واحده. نيجي للسبوره، أولريخ بيقول لك ايه؟ كان مبهور بعلم الاجنه اللي كان في الوقت دوت ظاهر او صاعد بصوره كبيره جدا. أولريخ كان شايف بيقول الاتي: علم الاجنه كان في الوقت ده، في الوقت المبكر ده، بيتحدث على ان الجنين انا ما اقدرش احدد هو ذكر ولا انثى في المراحل المبكره لي. الجنين ما بقدرش احدد هو ذكر ولا انثى في المراحل المبكره. اولريك خد الامر ده، المساله دي، وبنى عليها نظريه كامله. قال لك بصوا، كل الانسان في الحاله في وهو لسه جنين عنده جزئين، جزء عضوي وجزء تقدر تسميه نفسي، دوافع نفسيه هنسميها نفسي. الجزء العضوي ده اللي هيظهر بعد كده يا اما بيكون ذكر او انثى، جميل، والجزء النفسي اما بيكون ذكر او انثى، والاتنين دول منفصلين عن بعض. الدوافع العضويه مختلفه عن الدوافع النفسيه. والانسان الجنين اثناء ما بيتطور في بطن امه هيحصل له ايه؟ هيحصل له ان هو هيشكل، هيختار 4 احتمالات اللي موجوده قدامنا: ذكر بدوافع ذكوريه، او انثى ذكر بدوافع ذكوريه، او انثى بدوافع ذكوريه، جميل كده، او ذكر بدوافع انثويه، او انثى بدوافع انثويه. يبقى احنا عندنا 4 احتمالات اللي اتكتب عليها اولريك. اتكلم ان في ذكر بس من جواه ست، فبالتالي هذا الذكر ده يحصل له ان هو اعضاؤه ذكر لكن نفسيته امراه، وبالتالي بيحصل ان هو عايز يفعل فيه، بيكون هو لوطي. طيب وبالنسبه للامراه، امراه تكون يا اما امراه ودي تبقى طبيعيه، يا اما امراه من جواها ذكر، جميل كده. يبقى احنا عندنا طلع 4 احتمالات، ومن الاحتمالات دي بدا يتكلم ان يا جماعه دي حاجه طبيعيه في الموضوع، والتطور بتاع اي انسان لاي اتجاه دي حاجه عشوائيه تمام. ان انت تبقى ذكر اعضائك ذكوريه ونفسيتك نفسيه ذكر، قال لك دي حاجه عشوائيه من فلازم انت، وقعد بقى يستند للعلم. وده كان بدايه مساله بقى، حته ان في ايه، ان انا هبني الكلام بتاعي على مساله ان انا بتكلم بعلم. وهذا الطريق اللي احنا نقدر نشوف في الحلقات اللي احنا تحدثنا فيها، او الحلقه احنا تقريبا جبناها في حلقه واحده تكلمنا فيها عن بيولوجي اللوطيه والبيولوجي، تقدروا ترجعوا لهذه الحلقه. الرؤيه بتاعت اودريخ كان بيؤسس لرؤيه، حتى هم لما تيجي في الاوراق العلميه تلاقيهم بيتكلموا على ان رؤيه علمانيه للامر. هو عايز بقى خلاص علميه علمانيه، نطلع من اللي هي اسم وحرج لا، عايز اطلع من الموضوع ده تمام. الكلام بتاع اودريخ هل هيستمر كثيرا؟ هيستمر لغايه مع القرن العشرين، هنبداوا نكتشفوا لا يا جماعه، لا ده في حاجه اسمها جينات محدده، والذكر ذكر من جوه الجينات، مش عشوائي، مش حاجه. الكلام بتاع الاجنه اللي كان في الوقت ده من علم الاجنه الوقت المبكر ده، ان الجنين بيتحدد له الحاجات دي، الخلطه دي بتيجي عشوائيه، هيقول لك لا ما كانتش عشوائيه، ده هي حاجات جايه من جينات. فالكلام بتاع ان الموضوع عشوائي وان بتيجي كده خط عشوائي، لا هذا الكلام خطا. فدي من الحاجات الاولانيه اللي هيتكلموا عليها، ان النظريه بتاعتك اللي بنيت عليها الكلام نظريه خاطئه. لا، الجنين من هو لسه زيجوت هو متحدد هو ذكر ولا انثى، مش زي ما انت بتقول في مرحله متاخره يتحدد هو ذكر ولا انثى، والجنين بيبقى محايد جنسيا ملوش جنس ولا ليه اي حاجه. قال لا، ده الكلام دوت كان في مرحله ممكن نقبل بيها في بدايه علم الاجنه، انما دلوقتي خلاص الدنيا تطورت وثبت ان لا، الجنين جنين ذكر او انثى من وهو لسه بيتكون دي ان ايه بتاعه، البويضه بتدخل في الحيوان المنوي. في من الحاجات اللي اعترضوا عليها برضو تاني، قالوا له لا تعالى برضو عندنا كلام تاني عن مساله ان انت بتقول ان ده تفسير. تفسيرك ايه طيب في اللوطي اللي هو مش عايز يفعل فيه، هو عايز هو اللي يفعل؟ انت ما فسرتلناش الحاله دي، فسرت لنا ايه للانثى؟ طيب جزاكم الله خير، فسرت لنا ازاي الانثى اللي هي عايزه يفعل بيها، فانت هتفسر لنا ازاي حاجه زي كده؟ اتكلموا مع اودريك من الاعتراضات اللي ظهرت عليه، واظن اعتراضات ظاهره احنا نتكلم عليها ده، او انا بتكلم عليه. في الكتاب، ان انت ممكن تبرر نموذج بهذا الامر، انما ما تقدرش تبرر كل النماذج اللوطيه اللي موجوده. انت بتبرر النموذج اللوطي اللي هو من جواه امراه، اللي هو هنتكلمه بعد كده، اللي هي الجندر ايدنتيتي كرايسيس، اللي هي الازمه بتاعه الهويه الجنسيه، اللي هي اضطرابات الهويه الجنسيه، في علم النفس هيتحدث عنها بعد كده. انما هو في دي ممكن تتكلم عليها بعد كده، لكن لا لا تفسر لوطي مبسوط ان هو راجل وكل حاجه بس عايز يفعل فيه او هو عايز يفعل. ده حاجات لا ما تفسرهاش النظريه بتاعتك، جنب ان انت باني اصلا على نظريه في علم الاجنه سقطت تماما. وده كان بدايه استخدام العلمويه او العلم لعلمنه او اخراج علم نفس معلما بعيد عن الدين وعن الفلسفه والمعياريه الاخلاقيه. لكن كان ليه اثر، اولريك كان ليه اثر في ان من اول لحظه دي بدا يبقى فيه ايه، ان ممكن حاجه زي كده تتطبع، ممكن تبقى حاجه طبيعيه. هيحصل نقاش بعد كده في علم النفس نهايه القرن 19 برضو وبدايه القرن 20، هل اللوطيه دي مكتسبة ولا طبيعة، حاجة طبيعية؟ الحاجة دي مكتسبة ولا طبيعية؟ مكتسبة يعني اللي هو الرأي اللي بتاعه بيمثله فون شرينك نوتسينج. فون شرينك نوتسينج ده قال لك لا، اللوطية دي حاجة مكتسبة. الأصل بتاع الإنسان مش إن هو يكون مش ان هو يكون لوطي، دي حاجه مكتسبه بيكتسبها الانسان مع الزمن. وانا عندي حالات، عندي 32 حاله، وده هو يعتبر بيرجع اليه مساله العلاج الكونفرجن ثيرابي او العلاج التحويلي. قال لهم انا عندي حالات عالجتها من الموضوع ده، بس هو كان العلاجات بتاعته كان بيستخدم طريقتين كانوا منتشرين في الوقت المبكر ده من علم النفس. الطريقه الاولى مساله التنويم المغناطيسي، ان انا اعمل تنويم مغناطيسي اللي قدامي وابدا اقنعه وخليه يقتنع ان هو انسان طبيعي. وده يعني جزء من الدجل، او انا بعتبره جزء من الدجل، وهيتخلى علم النفس عنه بعد كده. امال ايه الحاجه المهمه قوي ان احنا نتحدث عنها؟ الجزئيه اللي هيستخدم عنها اللي هيستخدمها النوتسينج في مساله العلاج اللي هتقدر تتكلم عليه، ان هو يشبه العلاج السلوكي اللي هيجي بعد كده، ان هو بقى بياخدهم ويوديهم بيوت دعاره ويقول لهم افعلوا مع النساء، اعملوا مع النساء، معلش تعالوا على نفسكم واعملوا. لما الناس اعتادت تفعل مع النساء بدا يحصل لهم استثاره، بدا ان النساء واقعد اقنع نفسك بان انت ايوه تثيرك النساء وتفعل معاها واقعد تامل فيها واقعد كلم نفسك واقنع نفسك في التعامل مع في الدعارة. وان انا عارف ان انت في الاول هتبقى اللوطي اللي بيبقى عنده مشكلة ده بيبقى شايف الامر مش مفيش جسم النساء بتاعه مش شيء لا يجذبه على الاطلاق، يقول لك لا اقعد اعمل نفسك كده، اقعد تأمل واقعد كلم نفسك وقد ايه دي جميل وقد ايه، واقعد صور نفسك واقعد مارس الجنس مع المرء. مع مرور الزمن مع سنة ولا حاجة في التعامل ده بدا يحصل، هو بيقول لك انا عندي 12 حاله على الاقل في خلال الفتره، في خلال الفتره دي قدروا ان خلاص انا لا انا فعلا النساء بقت تستسرني وما بقتش الرجاله يستسروني يعني، او على الاقل بقت الموضوع اتحل عندي مساله ان النساء لا استثار عليها، لا بدا الموضوع يتحل تماما بالنسبه لي. فهو كان الكلام بتاع نوتسينج ده طبعا هيتشتم بعد كده، وحلول من حلول اللي مثلا القضيه دي اللي لما تيجي انا قعدت وقفت قدامها كتير، هل كانت الحلول دي في المجتمع المسلم قديما كان ممكن ان انا من غير ما يبقى فيه رابط زواج، ان واحد عايز يعمل حاجه زي كده كان ممكن يشتري جاريه ويجرب لغايه لما يبدا الموضوع يتحسن معاه، انما دلوقتي انت بتتكلم على مفيش حاجه زي كده، فمفيش ان انت هتتزوج لو انت لا تستثار ابدا من النساء وجاي تتزوج، لازم تعرف ان انت بتعمل مغامره، لازم ما تظلمهاش، لان انت كده مبني على الظلم. فحته النصح بالزواج انا لا اقول فيها راي، انا مش هقول فيها رايا، لن اقول فيها رايا. ليه لن اقول فيها رايا؟ لان الا بقى لو كنت متاكد من الضرر، ودي لازم يرجعوا للفقهاء والمفتين في هذا الامر. اذا كان متيقن ان انت هيقع ضرر على المراه تقبل تاخدها ولا لا، تعمل حاجه زي كده ولا لازم ترجع لفقيه او مفتي في هذا الامر يكون مستوعب القضيه، لان الغالبيه من الفقهاء والمفتين مش عارفين القضيه بالتفاصيل، واحيانا ما بيتصوروش خالص ان يعني ايه واحد لا يستصار على امراه، ده مش ممكن. فلازم تعرف يكون واحد عارف القضيه دي وعارف الحلول بتاعتها ممكن تبقى عامله ازاي. الحقيقه ان كل الكلام ده جه في دماغي لما قريت تجارب نوتسينج. نوتسينج بالنسبه لنا انا هل اخد الكلام بتاعه يقيني ولا لا، ولا يقيني ولا غير يقيني، لسبب لانه كان من الناس اللي هيبقوا يعني مهووسين قوي بالاكتوبلازم والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي خرافات، كل الحاجات دي خرافات ما حدش بيقتنع بيها، فهل كلامه له مصداقيه؟ في واحد اسمه قلب، لكن المهم ان نقول الحاجه المهمه بالنسبه لنا كواحد من رواد علم النفس الراجل ده، انه كان بيتحدث على انها شيء مكتسب وليس شيء اصلي، وكان هو من اباء ان لم يكن الاب المؤسس للكونفرجن ثيرابي اللي هو بيسموه العلاجات التحويليه. طيب الرؤيه الاخرى اللي هي مثلا هنجيبها عند البرت مول. البرت مول ده واحد برضو طالع قال لك لا دي مش حاجه، دي حاجه تقدر تقول عليها فطريه مش مكتسب. قال لك لا دي حاجة فطرية مش مكتسبة، وهو الإنسان كده، وهيبدأ يتكلم إن يهاجم نوتسنج، بيقول له الكلام بتاعك ده كلام فارغ، ودراساتك وبحوثك دي كلها دراسات كلها تخريف وتهريج، والعلاجات بتاعتك مؤسسة على الغيبيات. وبص من الحاجات بقى المهمة قوي، إن الطعن بتاع مول هنا كان طعن فيه إن هو بيعمل غيبيات، وان هو بيستند لباراسايكولوجي. نوتسنج برضو من الناس اللي عشان تقولنا مهتم بالاكتوبلازم، الاكتوبلازم ده قصه كده مش محتاجين ندخل فيها دلوقتي، ان انت بتتكلم عن الاشباح وتطليع الاشباح والحاجات دي كلها، فانت مؤسس على كلام فارغ والعلم ما ينفعش يبقى كده. برغم ان على فكره مول نفسه له مساهمات من المساهمات المشهوره جدا ليه مساله البتاع دوت التنويم المغناطيسي، فان انت برضو تقول ان هو بريء تماما من موضوع مختلف، لكن ان انت تشوف الرأيين دول، رأي المكتسبة هل الموضوع ده مكتسب ولا الموضوع دوت كونجينيتال فطري. هيجي بعد كده مرحلة ما قبل فرويد. قبل فرويد بقى ما يطلع، المفروض الترتيب مش بالصوره اللي انتم متخيلين، لا هم يوشك ان يكون الناس دي كلها متعاصره، الفروق ما بينها بسيطه واحيانا كانت متوازيه، لكن لما تيجي ترتب القضيه كانت ماشيه ازاي، انا شايف ان الترتيب اللي انا مشيت بيه ده، ان انت تبدا باودريخ تدخل بعد كده لنوتسنج ومول بعد كده تدخل لهافليك اليس، يعني انا شايف الترتيب ده مناسب. يعني هافليك اليس كان قبل فرويد، وهو كان بيفخر ان هو من الناس اللي اكتشفوا فرويد، بعد كده هاجم فرويد وهاجموا بعض، لكن على الاقل في المرحله دي كان هافلوك انس كبير جدا في نهايه القرن ال 19، وكان بنى النظريه عن مساله اللوطيه، هو برضو من المؤسسين لعلم نفس الجنس اللي هو السكسولوجي، فكان له نظريه عن اللوطيه، ونظريه تعتبر من بقى مش يعني اذا كنا احنا نتكلم عن اولريك مش مفكر، انما اللي هيعمله هافليك اليس تقدر تقول عليه كلام مفكرين بقى، وعايز يعمل اولا مفكر يوتوبي. مفكر يوتوبي يعني ايه مفكر يوتوبي؟ يعني عايز يعمل يوتوبيا الارض، واليوتوبات غالبا افكار علمانيه، مفكر يوتوبي عايز كأن تحصل يوتوبيا على الارض، الناس كلها كويسه وعايشه مع بعض كويس وحاجات زي كده. هيستند على حاجتين كانوا موجودين في عصره في نهايه القرن ال 19 الكلام ده طلع فيهم. اولا حاجه من علم الحيوان، وقلنا ان الهوس طبعا في علم النفس في المرحله دي عايز يعمل علم علماني علموي، حاجه مسانده للعلم وضعيه وفي نفس الوقت علمانيه لا تساند للدين. حاجه جت من علم الحيوان تمام، والحاجه الثانيه جت من علماء الانثروبولوجي علم الانسان. طيب ايه اللي جاي من هنا وايه اللي جاي من هنا؟ بيقول لك في علم الحيوان اكتشفنا ان في حيوانات بتفعل مع بعضها اللوطيه. الله، ده حاجه موجوده في الطبيعه، ده حط لي كده دي يبقى دي حاجه موجوده في الطبيعه وغير مختصة بالإنسان. مهم نفهم بس حاجة موجودة في الطبيعة وغير مختصة بالإنسان، يبقى دي رقم واحد. طيب من الأنثروبولوجي، قال لك في علماء من الأنثروبولوجي لما في الوقت ده قعدوا يدوروا، الأنثروبولوجي ده الأنثروبولوجيا المقارنة، إن هو يقعدوا يقارنوا ما بين الثقافات وما بين كل حاجة. علماء الأنثروبولوجي لما بيدرسوا المجتمعات وبيدرسوا الثقافات اللي موجودة، لقوا إن في مجتمعات اللوطية ما كانتش محرمة ولا غلط عندها، غير محرم ولا خطأ. فبدأ علماء الأنثروبولوجي يقولوا يا جماعة الكلام بتاع إن إحنا الثقافة الغربية كنا بنتعامل على إن دي كل الكوكب وكل البشرية رفضاها، الكلام ده غلط، وده الكلام مردود عليه، يعني أنا رديت عليه في أعتقد فيديوهات علم الاجتماع. لكن خلينا دلوقتي هنا، علماء الأنثروبولوجيا كانوا طلعوا هذا الكلام، وعلماء الحيوانات قالوا هذا الكلام. الراجل ده راح ماسك هافلوك إيس، مسك الكلام ده قال لك بس تعالوا بقى نقول الآتي بقى، من علم الحيوان ينتج لنا ان دي حاجة غير مختصة بالانسان فقط، فبالتالي دي حاجة طبيعية موجودة في الطبيعة، يبقى دي حاجة طبيعية موجودة في الطبيعة، في كل منتشرة في المخلوقات، يبقى الكلام بتاع المسيحية، وبالتالي الإسلام برضو الإسلام بيتفق مع المسيحية في هذه النقطة، إن دي حاجة بيعملها الإنسان أو حاجة من شرور الإنسان. لا ده غلط، مين اللي قال إن شرور الإنسان ووساوس الشيطان وحاجة زي كده؟ طب ما هي الحيوانات بتعملها، يبقى حاجة طبيعية. طبعا الكلام ده الاسلام لا يوافق عليه، لان مش معنى ان ما الحيوانات بتقتل، الحيوانات بتقتل، هل معنى كده ان دي حاجه طبيعيه والاسلام موافق عليها ان الانسان يعملها؟ لا، يعني كون حيوانات تفعل اثام، لا، احنا عندنا كمسلمين الحيوانات هتختصم يوم القيامه، الجزء ده مش موجود في المسيحيه بالمناسبه، عندنا الحيوانات هتختصم بعضها يوم القيامه بسبب ان هم احسنوا الى الحيوانات هيدخلهم الجنه، والاحاديث موجوده. فاحنا حيوان عندنا حاجه تانية خالص غير اللي موجود في المسيحيه. لكن خلينا نبص للجزء ده، الاتفاق في ايه؟ في ان دي شر موجود عند الانسان. فهو هيقول لك ده علم الحيوان بيتكلم ان لا ده مش بتاعت الانسان خالص، دي بتاعت حاجه موجوده في كل انحاء الطبيعه. جميل كده؟ والحاجه التانيه ان الانثروبولوجيا ورت ان المعياريه والمعضله الكبيره بتاعت الانثروبولوجيا ليف شتراوس والناس اللي تحدثوا عنها، لا مش عشان فرض الهيمنه في القطيع فقط، لا لا، قصه الحيوانات دي قصه طويله شويه، ممكن هنتعرض ليها يعني بس المهم ان احيانا بتحصل في الطبيعه. المهم علم الانثروبولوجي جاب قال لك والله الكلام اللي قاله الانثروبولوجيين بيقول ان لا دي مش حاجه بتاعه المجتمع الغربي، كان بتاع المجتمع الغربي ده والمعياريه دي، ان احنا بنحكم على الفعل ان هو خطا او صواب او حرام او حلال او انه طبيعي او غير طبيعي بناء على المعياريه بتاعتك كواحد اوروبي. لا، المفروض ما اعملش كده، المفروض ما اقولش كده، المفروض ان انا اخلي المعياريه بتاعتي مش معياريتي كاوروبي، اخلي معياريتي كانسان، وبالتالي هدور المجتمعات والثقافات، ايه المشترك ما بين كافة المجتمعات والثقافات؟ هيقول لك والله المشترك ما بين كافة الثقافات والمجتمعات وجود هذه الظاهرة، مش تحريم هذه الظاهرة او النظر اليها على انها شيء شاذ، ده حاجة مختصة بنا كحضارة غربية. فبالتالي استنتج من الاتنين دول ان الثقافة الغربية لازم نتخلى عنها في الحكم، انا لازم اكون موضوعي علمي في الحكم على هذه القضية، انا بحكم على هذا الامر على اللوطي انها طبيعية ولا لا، يبقى احكم عليها من العلم، ولما العلم يقول لي ان الحاجة دي موجودة في الطبيعة في الحيوانات، ولما العلم يقول لي في الانثروبولوجيا ان الحاجة دي مش كل الثقافات متفقة عليها، يبقى لازم يا جماعة امشي مع العلم واقول ان دي حاجة طبيعية، يبقى الطبيعي ان في انسان بيمارس الجنس مع نساء وفي انسان بيمارس الجنس مع رجال، يبقى دي لازم نعترف بان دي حاجة طبيعية موجودة في الطبيعة. فهمنا الجزئية دي؟ والإنسان عشان يوصل للمجتمع المثالي لازم يحصل إيه عشان أوصل للمجتمع المثالي؟ لازم أبدأ أحارب الثقافة دي، وعشان كده كان هو أحارب الثقافة الغربية اللي هي بتحرم، أو الثقافة المسيحية اللي هي بتحرم هذا الأمر، لازم أبدأ أحارب الموضوع ده، ولازم أبدأ أوضح للناس إن يا جماعة الثقافة بتاعتكم دي ثقافة ليست إنسانية، مش هي دي اللي بيتفق عليها الإنسان، دي ثقافة جاية من مسيحية، جاية من حضارة غربية، المهم إنها ثقافة إحنا اللي مخترعينها. عشان كده هابل كيليس كان من الناس اللي قعدوا يحاربوا القانون بتاع سنة 1885 في إنجلترا، معاقبة اللي بيتمسك إن هو بيفعل اللوطية بإن هو يتحبس يتسجن سنتين. فطبعا كان من الناس اللي ولعوا الدنيا، ولهم جهود كبيرة جدا في منع هذا القانون، وإن يا جماعة دي حاجة طبيعية، دي حاجة طبيعية، وكانت أفكار دي كانت ثورية راديكالية في الوقت دوت في نهاية القرن 19. لكن الأهمية إليس إنه واحد، إن هو اللي كتب أول مرجع طبي للوطية في الغرب، ما كانش حد عمل مرجع قبل كده، مرجع طبي في هذا الأمر. ومن أوائل اللي وقلنا من أوائل اللي اكتشف فرويد، فالرجل له قيمة فكرية وطبية كبيرة جدا وعلمية، وقامة علمية كبيرة جدا. فبالتالي لما يتكلم في حاجة زي كده لازم انت تبدأ تقلق، يعني الكلام دوت هيروح لغاية فين، مش أي حد اللي بيقوله. من الحاجات اللي تهاجم عليها ان انت بنيت نظريتك على ان البحوث دي جايبها من اعترافات ذاتيه، كان بيجيب الاعترافات الذاتيه للاوتوبيوغرافي للبتاع دوت للوطيين اللي في انجلترا، طبقه معينه كمان منهم، ويقعد يقراها وبنى عليها حكمه ده. فكان من الحاجات اللي ايه طريقه البحث دي انتقدوه فيها. طبعا الانتقادات كلها بتاعت الانثروبولوجيا، واحنا لا السائد في المجتمعات في على مدار التاريخ تحريم هذا الامر. ما تقوليش ان هو لا، مش عشان في قبيله فلانيه موجوده في انحاء مش عارف ايه زي بتاع الانثروبولوجي يقول لك لا يبقى طبيعي، لا انا مش هاخد القبيله، الحضارات الكبرى والحضارات العظمى موجوده في كل حته ومن اعماق التاريخ، الحاجه دي كانت حاجه مكروهه وكل ما عدا ذلك طارئ عليها، مش هو ده الاصل في المجتمع. والكلام ده كله قلت لكم ناقشناه قبل كده في حلقه علم الاجتماع. هنيجي بقى للسايكو اناليسيس وفرويد، عصر فرويد. فرويد في القضية دي بنى رأيه على آراء جابها من أصدقائه، منهم حتى واحد طبيب أنف أذن وحنجرة فيلهيم فليس. الفكرة بتاعت إن الراجل ده كان كلم فرويد على إن في حاجة اسمها إن الطفل وهو صغير عنده طبيعة بايسيكشوال، طبيعة جنسية مزدوجة، لا هو ذكر ولا أو بيميل للذكور ولا هو بيميل للإناث. فهو من الطفل من هو صغير في المرحلة العمرية بداية الطفولة بتاعته محايد جنسيا، أو بلاش محايد جنسيا، عنده طبيعة جنسية مزدوجة. دي الفكرة دي بتاعت فليس أصلا، واخدها من خطابات اللي اتكلموا ما بينها. وفي فكرة تانية فليس اتكلم عنها، مسألة المؤثرات الجنسية على الطفل، إن هي بتبدأ من مرحلة مبكرة جدا من العمر. الفكرتين دول لما تيجي تشوفهم هتلاقي قضية الكلام اللي هيقوله فرويد بيدور حوالين الفكرتين دول اللي كان جابهم من صديقه. فرويد كان مؤمن إن الميول اللوطية ولا طبيعية ولا لا الميول الطبيعية ولا الميول اللوطية، الاتنين حاجة فطرة مفطور عليها الإنسان. لا، الإنسان بيتولد مزدوج الهوية الجنسية، بيميل للنساء وبيميل للرجال. طيب إزاي بتتكون الهوية الجنسية؟ بتتكون الهوية الجنسية إن هو على مدار مرحلة العمرية اللي هي هيمر بيها بعقدة أوديب لو هو ذكر، أو عقدة إلكترا لو هو أنثى. فأثناء المرحلة العمرية دي بيبدأ يتكون جواه ان هو انا الهوية الجنسية بتاعتي ان انا ذكر وان انا بميل للانثى. ايه هي عقدة اوديب؟ ببساطة واختصار شديد العقدة دي يقول لك ان الطفل اول ما بيتولد مرتبط بالمتعة الجنسية والحاجات، ان هو بيمص حلمة الثدي بتاعت امه، فدي من الحاجات اللي بتعمل له متعة، وان المتعة عنده والتشبع بيجي من اللحظة دي، من لحظة مص الثدي، وبالتالي بيكون مرتبط بالأنثى وبيبدأ يكره الأب، يبقى فيه عنده حاجة عداء من الأب. طب ليه العداء الأب؟ لأن هو غيران على أمه، غيران على أمي من أبيه، هو غيران منها، دي حبيبتي دي بتاعتي دي اللي بتمتعني، والأب ده اللي هو اللي دايما بيخطفها مني. فهو الغيرة بتاعته من الأب بتخليه يكون عنده عداء. لكن في مشكلة في العداء ده، بيتمنى ان هو المشكله العداء، هو كطفل بيتمنى ان ابوه يختفي، يتقتل، يموت، ويبقى مش موجود خالص. جميل كده؟ لكن الطفل عارف ان هو ضعيف قدام الاب، ما يقدرش يقابله، وبيبدا يبقى عنده عقده اللي هو ان هو يبقى خصيه، ان هو الاب كانه بيجي له ان الاب ده يقدر يخصيني. فانا كطفل مش هقدر اعمل لبابا حاجه ولا اقدر اقف قدامه. جميل كده؟ وفي نفس الوقت انا بكرهه وبتمنى ان هو يموت. ففي المرحله دي الحنيه بتاعت الاب بتخلي الطفل يبدا يبقى كويس ويعدي هذه المرحله، بان يبدا ياخد الهويه بتاعت اباه، بتاعت الاب. عقده اوديب، انا قلت ايه؟ اوعى اكون قلت حاجه غير كده. عقده اوديب، فالهويه بتاعت الاب دي انا ببدا اخدها، واعرف ان انا ذكر، وان بميل ايه؟ بميل للانثى اللي انا اصلا مرتبط بيها، وبتكون الاستمتاع الجنسي اصلا والاستمتاع بشكل عام مرتبط بيها. عقده الكترا من الناحيه الثانيه، اللي هي يقول لك البنت غيرانه على ابوها من امها، وتبدا تكره امها والكلام ده كله. تمام. الفكره دي كانت مسيطره على التفسير بتاع فرويد. انا عارف كل اللي انت عايز تقوله، لو انت انسان عادي عارف كل اللي انت عايز تقوله، ان ايه الكلام الفارغ ده؟ معلش، ما بقول لك نظريته على فكره، مش انت بس اللي بتقول كلام فارغ. الناس علمويين وحاجات هاجموا المدرسه التحليل الناس، وهاجموا الكلام دوت لما تقول يا بس من جوه علم النفس نفسه. فان انت تقول ده نظريه واهيه وكلام فارغ، لا مش انت بس اللي بتقول كده، في ملحدين كتير، اغلب الملحدين بيقولوا كده، يعني مش شايفين النظريه دي صح. لكن احنا نتكلم على ايه اللي كان متحكم في تصورات فرويد عن هذا الامر. طيب، هو بيقول لك ايه اللي الخلط اللي بيحصل ان لو الطفل الاب كان بيتعامل معاه، بيقابل عدائيه الطفل بعدائيه من ناحيه الاب، يبدا الكراهيه الموجوده عند الاب او عند الطفل تبدا تبقى كراهيه للجنس بتاع الاب نفسه. انا مش ذكر اصلا. جميل كده؟ فده هيتبنى عليه ان هو يبدا يبقى عنده رفض للهويه الجنسيه بتاعته. ودي اصل نظريه الانفصال الدفاعي اللي احنا قلنا موبيرلي ونيكولوسي بانيين عليهم موبيرلي باني عليها النظريه بتاعتها، الجزء الفرويدي من الامر، لان هي موبيرلي باني الجزء ده على الجزء المسيحي، مدخلك جزئين الحاجتين على بعض. الجزء الفرويدي من هذا الامر بانيه على هذا الجزء من النظريه بتاعت فرويد، من راي فرويد، ان هي الهويه بيحصل ان في مرحله عقده اوديب لو ما قدرتش اعدي المرحله دي والاب اتعامل معايا بعدائيه، انا ببدا الميول بتكون الكراهيه مش كراهيه الاب بس، ده انا بكون كاره للجنس ده كله، لجنس الاب. جميل كده؟ ونفس الامر بالنسبه للانثى. طيب، لو انت ما قدرتش تمر من مرحله عقده اوديب دي بسلام، يقول لك خلاص اصبحت لوطي، تبدا تتعمل ليك ان اللوطيه دي كانت ملخص الرؤية بتاعت فرويد العامة لهذا الأمر. التفاصيل فيها حاجات كتير بقى، فيها حاجات كتير، ودي تسبب إن فرويد مش معروف موقفه مع اللوطية، هل هو شايفها مرض ولا شايفها حاجة طبيعية. الحاجات اللي موجودة التراث بتاع فرويد يعني على الأقل مرحلة مبكرة كان شايفها مرض. إيه الأدلة في حاجة زي كده؟ يقول لك إن هو كان مستخدم في توصيف القضية دي، مستخدم باثولوجي، مصطلح من حاجات من علم الامراض، المصطلحات اللي جايبها بتوضح ان هو باصص للوطيه على انها شيء غير طبيعي وميول غير طبيعيه، فبينسبها لعلم الامراض. وبعدين لما يجي يقسم مراحل نمو الانسان جنسيا، هيقسمها لثلاث مراحل: ايروتيك ذاتي، اوتو ايروتيسيزم، ايروتيك لوتي او ايروتيك مثلي، هومو ايروتيسيزم، وثالثه اخر مرحله اللي هو الايروتيك الطبيعي، هيتيرو ايروتيسيزم. هيتيرو ايروتيسيزم الميول اللي هو الايروتيه او ايروتيكيه المغايره او غيرها، اللي الانسان بيميل لو راجل بيميل لانثى او انثى تميل لرجل. فهو مقسم التقسيمات بتاعته اوتو ايروتيسيزم وثم هومو ايروتيسيزم، ثم لما الانسان ينضج ويبقى طبيعي يبقى هيتيرو ايروتيسيزم. تمام؟ طيب هو لما انا اقول ان الانسان بيتطور من واحد لاثنين لثلاثه وده الصح، لو الانسان حصل له ان هو واقف في مرحله من المراحل دي يبقى كده حصل له ايه؟ ان هو انسان غير ناضج، ما نضجش. يبقى بالتالي لو وقف في الاوتوريتسيزم او في الهومو ايروتيسيزم انا بعتبره كده ده انسان النفسيه بتاعتك نفسيه غير ناضجه. ندور لك بقى على علاج للمشكله بتاعتك دي، ازاي اخليك انسان ناضج. لكن انسان غير ناضج يبقى انسان غير سوي نفسيا، انسان غير سوي نفسيا يبقى مريض نفسي. فهي دي من الحاجات اللي هيقعدوا يتكلموا على ان ازاي يا جماعه تقولوا ان هو مش شايفه ان هو مريض نفسي ودي حاجه طبيعيه، وهو مقسم تطور النفسيه بتاعه الانسان من الميول الجنسيه واحد اثنين ثلاثة. طب لو انا قلنا واحد واحد واقف عند واحد واثنين ما وصلش للتلاتة، لا يبقى انسان مش طبيعي. ودي كان خلاف هتشوفها مثلا ساندور فرينزي، لو انا بنطق الاسم صح. ساندور فرينزي ده عالم سيكولوجي، كان لما بيتكلم على رؤيه فرويد كان بيقترح على فرويد استخدام ان انت تقول هومو اوريتسيزم بدل مصطلح هوموسيكشوال، لان هو شايف ان انا لما اقول هوموسيكشوال اللي هو سموها مثلي او مش عارف ايه، بيقول لك لا ده تطبيع للوطيه، كان الممارسه اللوطيه ده تطبيع حاجه طبيعيه لما اقول هوموسيكشوال وهيتيروسيكشوال. اهو كان برضو بتاعنا لما قلنا يا جماعه خدوا بالكم كلمه هومو مش من السهل ان انتوا تتعامل معاها انها حاجه عاديه، والفرق بين المثلي والمغير، لا المصطلحات دي لها معاني. فرينزي كان شايف نفس الامر، شايف ان انت لما تقول هوموسيكشوال وهيتيروسيكشوال انت كان الاثنين خليتهم طبيعيين. الصح ان انت تقول هومو ايروتيسيزم. هومو ايروتيسيزم يبقى انا بنسبها لمرض، يبقى انا كاني بتحدث على مرض. فهو دلوقتي لما تحدث عن الامر فرينزي قال لك سميه هومو ايروتيسيزم. ايه الهومو ايروتيسيزم؟ قال لك المرحله دي يبقى مرحله مريض، ده انسان مريض، ده انسان بيعشق صورته، نرجسي، انسان نرجسي بيعشق صورته وبيعشق ان هو راجل، فهو عايز راجل زيه. فكره ان انا اقول هوموسيكشوال فرينزي قال لك لا، الكلام ده يا فرويد اللي انت بتعمله كلام خاطئ، المفروض تتعامل على انه هومو هيمو ايروتيك. وعندي حالات انا بيقول لك انا لما لازم اشوف المسببات بتاعه اللوطيه عامله ازاي، بيقول لك انا عندي حالات، انا لما رحت من الحالات اللي انا شفتها في اللوطيه لقيت حالات ليها اسباب وبتدل على مشكله ان الانسان غير سوي نفسيا. يعني انا عندك من الحاجات دي واحد لوطي لما جيت اشوفه، فانت مريض ليه، عندك ايه المشكله وبتاع المشكله بتاعته، لقيت ان هو كان عايش في بيت الام متسلطه، فهو يعني كره صوره الام دي. ولقيت واحده تانية لوطيه، طب انت ليه لوطيه وبتاع، لقيت ان هي كانت عايشه مع زوج متضايقه منه وكرهته وبتاع، فراحت مع وكانت ليها صديقه بتعزها جدا وبتتكلم معاها طول، فارتبطت بهذه الصديقه وبالتالي بدات تعمل ليها ميول لوطيه. فهو بيقول له انا عندي حاجات بتقول داتا بتقول ان ده لا ده مش ممكن اتعامل معاه، اقول ده هوموسيكشوال وبقى هتكلم على ان هيتيرو ايروتيسيزم ان ده مرض مش وحاجة طارئة مش انه شيء طبيعي. طيب الناحية التانية بقى الناس اللي بيقولك لا فرويد عندنا ادلة ان هو كان شايف الميول طبيعية، ان كان شايف اللوطية طبيعية. الحقيقة قبل ما ندخل للموضوع بتاعهم لازم نشوف ان في كان مشكلة حصلة في نهاية او من اول الربع الاخير او التلت الاخير من القرن الماضي، ان مدارس التحليل النفسي في امريكا كانت عليها هجوم شديد جدا ان انتوا هوموفوبيك معادين للوطيه، وان انتوا الكلام بتاع فرويد ان هو الراجل ده اصلا انتوا ماشيين تبع راجل كان هوموفوبيك ومعادي للوطيه. جميل كده. الاتهام ده كان مخلي ناس كتير جدا اتباع فرويد في امريكا شايفين ان احنا لازم نبرأ فرويد من موضوع ان هو هوموفوبيك ومعادي للوطية دي، فكان اجابوا ادلة قعدوا يستنطقوا الكلام بتاعه على ادله. من الادله كان كاتب خطاب لواحده كانت بعتها له بتقول له انا ابني اكتشفت ان هو لوطي ومش عارف اعمل ايه. فكان في الخطاب دوت قال لها يعني الحاجه دي مش عيب يعني ومش جريمه يعني، خلاص هو حاجه طبيعته كده وبتاع وقبليها، ودي حاجه ما مش محتاجه ان انت تخجلي منها وتحسي انها كارثه. قال لك الله، طب ما هو بيشوف الخطاب بتاعها كان واضح انه ما بيتكلمش على انها حاجه مش طبيعيه. تعالى على حاجه تانية، دليل تاني اللي هو فرويد نفسه بيعترف بيقول انا في واحده كنت شغال معاها عندها ميول لوطيه وما عرفتش احولها. فبيشكك في جدوى الكونفرجن ثيرابي اصلا، تحويل ان انا اقدر اخلي، بيقول الكلام بتاع فرويد بيقول تحويل واحده او واحد عندهم ميول لوطيه لناس طبيعيه لا يقل في الصعوبه ان انا اخلي واحد بي بي بيحب النساء اخليه يحب الرجال. بيقول دي صعبه زي دي، انا ما اعرفش اعملها. فالكلام بتاع فرويد ده كله حط كل ده في الاعتبار، ده كلام شديد جدا وكبير جدا، يعني كأنه بيفقد الأمل، لا أنا مش هعرف أتصرف معاها. هو كان برضو فرويد هاجم فكرة بتاعت أودريخ عن الجنس التالت، وكان السين بتاعته قال لك في رجالة قعدت معاهم ميولهم هو ذكر، هو لوطي عايز يفعل مع ذكور، لكن هو قابل تماما ان هو ذكر وان هو لابس لبس ذكور وبتاعه، فهو قابل. فالكلام بتاع أودريخ ده قال ان ده كلام فارغ يعني. من الحاجات برضو اللي كانت تتهم بيها المدارس الناس اللي اتباع فرويد في امريكا، قال لهم ان انتوا بتستبعدوا اللوطيين اولا باول من المناصب المهمة في المؤسسة، لو لقوا ان واحد لوطي ما يدخلوش في منصب مهم في مؤسسات التحليل النفسي الامريكيه. فيقول لهم ده دليل واضح ان انتوا اصلا هوموفوبيك وان فرويد معاك. هو ليه بيستبعدوهم؟ دلاله هذا التصرف وهذا الفعل منهم دلاله ان هم شايفين الموضوع ده انسان غير سوي نفسيا، فازاي اللوطي اديله منصب؟ فهمتوا بقى خطوره ان انت تستبعد من المناصب؟ فسروها ازاي ان انت تستبعد من المناصب؟ قال لك ان انت كده بيدل على انكم هوموفوبيك، انتوا شايفين ان ده انسان مريض، وهو فعلا كده هم شايفينه انسان غير سوي، انسان غير ناضج، فازاي انا واحد لوطي اديله منصب واديله حاجه يعني. فكانوا مهتمين قوي طب حته تنظيف السمعه دي، وان احنا لا احنا يا جماعه بنكرهش اللوطيين وبنحبهم قوي والكلام ده. بعد فرويد تقدر تقول ان في مدرستين تابعه لفرويد في هذا الامر. المدرسة الأولى بتأكد أنها مرض مسبب وعرض مكتسب، ده مرض يا جماعة، اللوطية دي مرض مسبب ومستند برضو كلام فرويد، وبالتالي ممكن يحصل شفاء من هذا المرض. والكلام بتاع الكونفرشن ثيرابي بقى إزاي أستخدم النظريات بتاعة فرويد إن أنا أعمل في العلاجات حاجة في العلاجات التحويلية، وده اللي هيكون لما مع موبيرني نيكولوس هيستخدم بصورة صريحة في الثمانينات. ازاي استخدام نظريه فرويد في صناعه منطق علاجي او منهج علاجي. الحاجه الثانيه بتاكد انها صوره طبيعيه، وكان بتاع فرويد الانسان بيتولد كده كده مزدوج الميول الجنسيه، واختيار الانسان للميول الجنسيه دي بقى بتخضع للظروف، انما الانسان مش الفطره بتاعته بيتمسكوا بفرويد لما قال الفطره بتاعت الانسان ان هو بيميل للجنسيه. جميل كده. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على كينزي من اول مدرج ديفيز ومدرج تيرمان ميلز، انا لقيت انها لازم احط الجزئيه دي لان احنا عشان نفهم مدرج كينزي والكامل اللي هيمشي كينزي سكيل اللي هيمشي بيه لازم نفهم مدرج ديفيز ومدرج تيرمان ميلز اتعمل ازاي. دي ان شاء الله تكون الحلقه القادمه. طبعا ما تنسوش اللايكات والشير للفيديو يعني كامل الحاجات دي قلناها، والسبسكرايب للقناة والنوتيفيكيشنز، واللي حابب يدعم القناة بالدعم مادي بالباتريون بيكون الرابط موجود تحت. طيب نلتقي ان شاء الله المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.